بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب دستكاني بشتشيد أبو لهب رسوا ببيت أشكرا يكا هر رسواش دبيتو لناو دتشيد مالو دارايو أوشتاني كبدستي هنا وفرياي نكوت سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لآين داد دخلت الناو آقريتشي بليس داروا هروهاش نكشي كهميشه هلقري كولا دارو آزاري پیغمبر داد هميشه قريسيشي تنراو لپوشي خرمان لگردن يايتي لقيامتش دا زنديري آسن دكريتا قردني كاتيك پیغمبر صلى الله عليه وسلم تيرو تايفا كاني كو كردو و پيامي خداي پير راگاندن ابو لهبوتي دست بشچه بو او ايمت كو كردو توا يترم سورته هات اخواروا كهير شيشي بردواما بو سر ابو لهبو هاو سركيو اواني لوان دتسند